بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في علم الأصول للشهيد الصابر، الحلقة الثانية، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحمن الرحيم، وبه إلى التعليم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد يلاحظ على الاستدلال أمران، أحدهما أن الحجب هنا أسند إلى الله تعالى، فيختص بالأحكام المجهولة التي ينشأ عدم العلم بها من قبل الشارع لإخفائه لها، فلا يشغل ما تشك فيه عادة من الأحكام أو ما يشك فيه عادة من الأحكام. كان الكلام في الروايات التي استدل بها على البراءة الشرعية، وأن الإنسان إذا شك في شيء سواء كان بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة الموضوعية فإنه يكون مؤمنا عن ذلك الشيء. قلنا من الروايات التي استدل بها على المقام هي ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، وقلنا المراد من قوله موضوع عنهم يعني أن المكلف والعباد مأمون من هذه الجهة وفي سعة من هذه الجهة. وبعبارة أخرى قولوا ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم، فيكون مؤدى هذا الحديث من قبيل رفع ما لا يعلمون. إلا أنه أشكل على هذه الرواية، على الاستدلال بهذه الرواية، بأننا نحن نريد إجراء البراءة في مورد الشك في الوصول، في مورد الشك في الوصول وعدم الوصول مع احتمال الصدور أيضا. يعني نحن نريد أن نرى أن المكلف إذا لم يصل إليه شيء، لم يصل إليه حكم مع احتمال صدور ذلك الحكم من الشارع، فهل أن ذلك الحكم مرفوع عنه أو ليس بمرفوع عنه؟ إذن محل الكلام أين نحن في البراءة الشرعية؟ محل البراءة الشرعية إنما هي نريد منها ما لو شك في الصدور ولم يقل، فهل نجري البراءة أو لا نجري البراءة؟ محل الكلام هنا. والرواية إنما تثبت ماذا؟ تثبت الرفع في حالة عدم الصدور، وهذا خلاف ما هو محل الكلام. نحن أيضا نقول بأنه إذا شككنا في الصدور وعدم الصدور، إذا بحثنا ولم نجد يعني ولم يصدر فهو مرفوع عن العباد. إنما الكلام أين؟ إذا بحثنا ولم نجد واحتملنا الصدور عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ولكن لم يصل إلينا بسبب من الأسباب، فهل نجري البراءة أو لا نجري البراءة؟ وبعبارة واضحة الذي هو محل الكلام والذي نريد أن نثبت التأمين بإزائه هو عدم الوصول مع احتمال الصدور، وما تثبته الرواية هو الرفع مع احتمال ماذا؟ عدم الصدور. فلا يمكن أن تكون هذه الرواية دليلا على محل الكلام. إلا أنه خذ هذه القرينة من أين؟ أنت تقول بأنه هي إشارة إلى ماذا؟ إلى عدم الصدور، ونحن نريد ماذا؟ عدم الوصول مع احتمال الصدور. ما هي القرينة على أن الرواية بصدد بيان رفع الحكم مع عدم الصدور؟ قال أنه أسند الحجب إلى الله، ولو كان المراد من الحجب أعم من عدم الصدور وعدم الوصول كان ينبغي أن لا يسند الحجب إلى الله، لأن المراد من الله هنا يعني الشارع، وبعبارة أخرى أسند الحجب هنا إلى الشارع يعني ماذا؟ يعني عدم الصدور. ونحن نريد إثبات البراءة في حالة عدم الوصول ولكن مع احتمال الصدور. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ لأنه أنتم لماذا تفسرون الله هنا بالشارع والحاكم؟ هنا المراد من الله حيثية أنه رب العالمين، مو حيثية أنه شارع مشرع حاكم. وحيثية أنه رب العالمين أي حجب يقع في هذا العالم يسند إليه أو لا يسند إليه؟ يسند إليه. إذن الحجب يعني عدم الوصول مع احتمال الصدور أيضا محجوب أو ليس بمحجوب؟ محجوب. إذن يمكن إجراء البراءة، فهذا الإشكال غير واردين. قال: وقد يلاحظ على الاستدلال أمران، أحدهما أن الحجب هنا أسند إلى الله تعالى، فيختص الحجب الذي على أساسه يكون الحكم مرفوعا، فيختص الحجب بالأحكام المجهولة التي ينشأ عدم العلم بتلك الأحكام من قبل الشارع نفسه، يعني عدم الصدور. لماذا؟ لإخفاء الشارع لتلك الأحكام. ولا يشمل الحجب ما يشك، مو ما تشك، ولا يشمل الحجب ما يشك فيه عادة من الأحكام التي يحتمل عدم وصولها ولكن يحتمل ماذا؟ صدورها أيضا لعوارض اتفاقية. وما نريد إثبات البراءة له ماذا؟ وإذا لم يصل وشككنا في الصدور وعدم الصدور، وهذا الذي لا تثبته الرواية المتقدمة. إلا أن هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ ويرد عليه، يعني على هذا الإشكال الأول، أن الحجب لم يسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع وحاكم. لو قال ما حجب الله الشارع علمه عن العباد فهو موضوع عنهم لكان لهذا الإشكال وجه. أما الرواية قالت ما حجب الله، هو الله حيثيته غير حيثية أنه حاكم وشارع. إذا كل حجب يقع في هذا العالم فهو مسند إلى الله، حتى الحجب الذي هو عدم الوصول وإن كان هناك صدورون. الرواية تقول فهو موضوع عنهم، يعني مرفوع عنهم، فيكون شاملا لمحل الكلام أيضا، لينصرف إلى ذلك النحو من الحجب، وهو الحجب بما هو إخفاء للشارع. بل أسند الحجب إلى الله، إلى المولى بما هو رب العالمين، وبيده الأمر من قبل وباء من بعد، وبهذا يشمل الحجب كل حجب يقع في العالم، أعم من أن يكون من عدم الوصول أو أن يكون من عدم الصدور، ولا موجب لتقييده بالحجب الواقعي من المولى بما هو حاكم. الإشكال الثاني على الاستدلال بهذه الرواية أن الرواية قالت ما حجب الله علمه عن العباد، يعني عن جميع العباد، يعني لم يكن. ولو كانت الرواية بسبب بيان ما يشمل عدم الوصول فإنه لم يحجب عن الجميع، وإنما حجب عن البعض دون البعض الآخر. إذن الرواية قالت ما حجب الله علمه عن العباد، يعني جميع العباد، يعني معناه أنه لم يصدق، فهو موضوع عنهم. ونحن كلامنا أين؟ ما حجب عن بعض دون بعض، يعني كان فيه احتمال الصدور ولكن لم يوجد فيه وصولون. إذن هذه الرواية أيضا مختصة بماذا؟ مختصة بفرض عدم الصدور، يعني ما حجب علمه عن العباد جميعا. ومحل كلامنا في ماذا؟ ما حجب عن بعض ولم يحجب عن البعض الآخر، فلا يمكن أن تكون دليلا على محل كلام. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه القرينة وهذا الاحتمال يرد إذا قلنا أن الحجب مراد هنا منه بنحو العموم المجموعي، يعني ما حجب عن العباد جميعا. أما إذا قلنا المراد من الحجب هنا بنحو العموم الاستغراقي، يعني من حجب عنه فهو موضوع ومن لم يحجب عنه فليس موضوعين، ولا قرينة تعين أن المراد من الحجب هنا بنحو العموم المجموعي عن العباد، بل لعل المراد من الحجب هنا بنحو العموم الاستغراقي، فمن حجب عنه الحكم فهو موضوع عنه، ومن لم يحجب عنه الحكم فليس بموضوع عام. بلي احنا ما عندنا، لكن القائل الذي يقولها ما عنده دليل، اذا ما عندنا تبقى قرينة على ان المراد هو العموم المجموعي. لكن لكي يفيد، لكي يثبت الاستدلال بالرواية لابد ان يثبت انه عموم مجموعي، نقول ولا دليل يثبت لنا ان العموم مجموعي، هذا المقدار يكفي لنا. ما عندي اقول المستدل لابد ان يثبت ان العموم مجموعي، ولا يستطيع ان يثبت. يعني لكي يثبت الاستدلال بالرواية لابد ان يقول ان العموم هنا عموم مجموعي. الجواب ماذا؟ نقول لا قرينة تعين ذلك، لعل العموم عموم استغراق. لا وين؟ ما حجر الله علمه عن العباد، اما باي نحو؟ عن العباد جميعا من اين؟ يعني بنحو العموم المجموعي من اين؟ يعني وين انا بقول طلعوا قرينة مثلا، طلعوا قرينة من الرواية أن العموم بنحو العموم المجموعي، يعني إذا ورد عندنا يقول أكرم كل عالم، فماذا تقول هنا؟ عموم مجموعي لعموم استغراقي، فماكو قرينة على العموم المجموعي. عندما وردت عندنا روايات يجب الإيمان بالأئمة، طب من أصول الدين مو الإيمان بالأئمة بالإيمان؟ من أصول الدين، من أصول المذهب عندنا الإيمان، طب هذا الإيمان بنحو المجموعي للاستغراقي. قد لابد بلي مجموعي ليه؟ لابد اقول له الكلام لا يطلع هذا المطلب، لابد انت من دليل اخر تقول. فاستدل الله عليك اذا واحد امن بثمانية من الائمة وراجل ينكر اربعة من الائمة، هذا مثل اللي ينكر 12 ائمة لو اختلف حكمهم. بلي اذا لابد انت من دليل من الخارج تقول ان الايمان هنا لابد يكون بنحو العموم المجموعي، اما نفس قولهم يجب الايمان بالعلم هذا ما يطلع من العموم المجموع. واحنا هذا بدي نقوله، انت اذا ما تستدل بهذه من اين دليلك على ان العموم مجموعي هنا؟ الا ان تستدل من الخارج تقول وحيث ان انكار واحد منهم انكار للجميع، اذا لابد ان يكون الايمان به بنحو العموم المجموعي. يعني بعبارة اخرى تظهر الثمرة ايه؟ خب على مباني من يرى ان العامة محكومين بالنجاسة، صاحب الحدائق رحمة الله تعالى، صاحب الحدائق يرى ان العامة محكومين بالنجاسة، ها؟ خب من ينكر جميعهم محكوم بالنجاسة، لمن الاسماعيلية الذي يؤمنون بستة من ائمتنا ايضا محكومين بالنجاسة لنا. مصفر الثمرة. قال والاخر ان موضوع القضية ما حجب الله او ما حجب عن العباد، هاي القرينة لبيان ان المراد وماذا هو عدم الصدور لا ما يشمل عدم الوصول، فتختص بما كان الحكم غير معلوم لهم جميعا، فما يشمل التكاليف التي يشك فيها بعض العباد دون بعضهم. وقد يجاب على ذلك بالاستظهار باستظهار الانحلالية من الحديث، يعني نحن نستفيد من قوله ما حجب الله علمه عن العباد انه بنحو العموم الاستغراقي، ولا اقل لا يوجد هناك ظهور انه بنحو العموم المجموعي، بمعنى ان كل ما حجب عن عبد فهو موضوع عنه، فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي للعموم المجموعي. ومنها هذا المهم الرواية ما ضعيفة السند في محلها، ومنها رواية عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام انه قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، الى متى؟ حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعى. اذا القانون الكلي اذا كان هناك حلال وحرام في الشريعة وشككنا ان هذا من القسم الحلال او من القسم الحرام، الرواية ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ فهو لك حلال. متى ارفع اليد عن الحلية؟ إذا علمت بأنه حرام. وما لم أعلم بالحرمة فالقانون الأول ماذا؟ الحلية. التفتوا إلى كيفية الاستدلال. لكي يتم الاستدلال لابد أن نقول هكذا، نقول نحن نعلم أن في الشريعة سلسلة قائمة فيها المحرمات وقائمة فيها المحللات، سلسلة أو قائمة فيها المحللات من قبيل لحم الغنم، لحم البقر، لحم إلى غير ذلك، وقائمة فيها المحرمات من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه لحم السبع، من قبيل لحم الأرنب، من قبيل لحم الحية ونحو ذلك. ووضعت يدي على هذا الحيوان لا أعلم أنه داخل في هذا القسم في هذه القائمة أو داخل في هذه القائمة، الرواية ماذا تقول؟ ها؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتبعه. التفتوا جيدا، أنا وضعت يدي وشككت في حليتي وحرمته، يقول نقول تارة يكون الشك بنحو الشبهة الحكمية، يعني أعلم هذا علما ولكن لا أعلم أن حكمه حرمة أو حكمه ماذا؟ حلية. أو أعلم الحكم ولكن لا أعلم أن هذا أرنب، لحم الأرنب أو لحم الغنم. إذن بهذا النحو من الاستدلال يشمل الحكمية والموضوعية معا أو لا يشمل؟ يشمل، إلا أن جملة من العلماء قالوا بأن هناك قرينة في الرواية تجعلها مختصة بالشبهات الموضوعية ولا تشمل الشبهات الحكمية، بعد لا تكون مفيدة لمحل كلام، لأن نحن نريد أصالة البراءة في الشبهات الحكمية وإلا في الشبهات الموضوعية فالأمر سهل. فنقرأ المقدمة. قال: ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. خذ، هذا الحلال مغيى بأي شيء؟ مغيى بالعلم بالحرمة، يعني ما لم تعلم بالحرمة فهو محكوم بالحلية، يا حلية ظاهرية وواقعية، ظاهرية من الواضع لأن لعله حرام في الواقع، ولكن أنت محكوم لك بالحلية الظاهرية وإن كان حراما في الواقع. حتى تعرف الحرام منه أي من ذلك الشيء بعينه فتبعه. وتقريب الاستدلال أن الرواية تجعل الحلية مع افتراض وجود حرام وحلال واقعي، وتضع لهذه الحلية غاية. ما هي الغاية؟ وهي تمييز الحرام. فهذه الحلية ظاهرية، فهذه الحلية الظاهرية إذن هي ماذا؟ وهي تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحفظ والاحتياط. ومن الواضح بهذا التقريب الذي ذكرته لكم يشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، لأن التقريب الذي ذكرته لكم ما هو؟ يوجد عندنا قائمة المحرمات في الشريعة وقائمة المحللات والحلال في الشريعة، وأنا لا أعلم أن هذا داخل في قائمة المحرمات أو في داخل في قائمة المحرمات، حتى لا أعلم بسبب الشك في الموضوع أو لا أعلم بسبب الشك في الحكم. فبناء على هذا التقريب فإن الرواية تكون شاملة للحكمية والموضوعية، ولكن ذهب جماعة من المحققين إلى أن هذه الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية، وذلك لقرينتين. التفتوا جيدا، القرينة الأولى يقول أساسا: من قال لكم أن الرواية تريد أن تقول أن هناك قائمتين من المحرمات، قائمتين، قائمة بالمحرمات وقائمة بالمحللات، وأنت إذا شككت أن هذا الشيء داخل في القائمة أو داخل في هذه القائمة؟ بناء على التقريب المتقدم، الشيء المحرم هو نفس الشيء المحلال أو أحدهما غير الآخر، أحدهما غير الآخر، لأن الشيء المحلل البقر والغنم، والشيء المحرم ماذا؟ محرم الأرنب، وأحدهما غير الأخ. المستدل يقول الرواية تقول الشيء الواحد إذا كان فيه محلل ومحرم، مو أنه شيئان أحدهما محلل وأحدهما محرم. كل شيء فيه حلال وحرام، يعني نفس الشيء فيه أفراد محرمة وفيه أفراد ماذا؟ محللة. والشيء يعني ماذا؟ يعني الموضوع الخارج. إذا كان هناك موضوع خارج فيه أفراد محللة وفيه أفراد محرمة وشككت أن هذا الفرد من الأفراد المحرمة نفس ذلك الشيء ها، أو من الأفراد المحرمة، فأنت إذن على أنه ماذا؟ من الأفراد المحللة. يعني مثلا أنا وضعت يدي على هذا الرأس من الغنم، خذ هذا الرأس من الغنم، يحتمل أن يكون محلل أو لا يحتمل؟ نعم، ويحتمل أن يكون محرم أو لا يحتمل؟ نعم يحتمل، الاحتمال أنه موطوء مثلا. الجبن، أضع يدي على الجبن، يحتمل أن يكون محللا ويحتمل أن يكون محرم أو لا يحتمل؟ اللحم الخارجي، هذا لحم الغنم عندما تضع وتشتري من القطاط، يحتمل إذا كان مذبوح على الطريقة الإسلامية فهو محلل، إذا كان مذبوح على الطريقة غير الإسلامية محلل أو محرم؟ نفس الشيء محلل ومحرم. والرواية تقول الشيء إذا كان له أفراد محلل أفراد محرمة، وهذا يختص بالشبهات الموضوعية، لأن الشيء الذي له هذه الأفراد أو تلك الأفراد إنما هو عين الشبهات الموضوعية، فالرواية لا تشمل الشبهات الحكمية بل تختص بالشبهات الموضوعية. واضح القرينة؟ الرواية تقول كل شيء فيه في ذلك الشيء، مو أنه الرواية لو كانت تقول هكذا، تقول إذا شككت أنه حلال أو حرام، إذا شككت في الحلية والحرمة تبني على الحلية، لو كانت تقول هكذا كنا نقول أنها تشمل ماذا؟ الحكمية والموضوعية. ولكن قالت كل شيء في حلال وحرام، يعني إذا كان هناك شيء ينقسم أفراده إلى قسمين محلل ومحرم، فإذا شككت أنه محرم ابني على أنه محلل إلى أن يتبين أنه محرم. أما إذا لم يكن الشيء فيه محلل ومحرم لا ينقسم إلى قسمين، كالخمر، الخمر فيه محلل ومحرم، ها؟ إما محرم جميع أفراده وإما محلل جميع أفراده، بعد ما عدنا إن قسم منه محلل قسم منه محرم وشككته، هل يمكن أن يتمسك بالرواية؟ ها؟ لا يمكن. أحسنتم، مختصر بالشبهات الموضوعية، ونحن نريد إثبات البراءة في الشبهات الحكمية، إذا شككت أن هذا الخمر حرام أو ليس بحرام، أريد أن يتمسك بقوله كل شيء فيه حلال وحرام. المستشكل يقول لا يمكنك التمسك في الشبهة الحكمية. نعم إذا كانت الشبهة شبهة موضوعية فيمكن التمسك، وذلك لقرينتين، الأولى أن ظاهر قوله كل شيء فيه حلال وحرام، أن ظاهر هذا القول افتراض طبيعة منقسمة، يعني افتراض شيء واحد، طبيعة منقسمة فعلا إلى أفراد محللة وأفراد محرمة كالغنم، فإنه طبيعة واحدة منقسمة إلى أفراد محللة وإلى أفراد محرمة، وأن هذا الانقسام بين الأفراد إلى محللة ومحرمة هو السبب في الشك في حرمة هذا الفرد أو ذاك، وهذا إنما يسقط في الشبهة الموضوعية لا في مثل الشك في حرمة شرب التتن مثلا. هذا شرب التتن المثال الذي يضربه الإخبارية ويضربه الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى، المراد من التتن يعني السيجار، تتن السيجار، هذا السيجار مراد من التتن هنا يعني السيجار، فهل يجوز شرب التتن أو لا يجوز شرب التتن؟ يعني هل يجوز شرب السيجار أو لا يجوز شرب السيجار؟ خب السيجار على قسمين، لا حكم واحد له، حكم واحد، إما يجوز وإما لا يجوز، مو أن السيجار بعض أفراده يجوز وبعض أفراده لا يجوز، ليس حكمه من قبيل الغنم، من قبيل الجبن، بعض أفراده يجوز الأكل وبعض أفراده ماذا؟ لا يجوز الأكل. قال لا في مثل الشك في حرمة شرب التتن مثلا وأمثاله من الشبهات الحكمية، فإن الشك فيها أي في الشبهات الحكمية لا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة، بل ينشأ الشك من أين؟ من عدم وصول النص الشرعي على التحريم. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، التفتوا إلى القرينة الثانية، نحن إذا حملنا هذه الشبهة كل شيء فيه حلال وحرام على الشبهة الحكمية، إلا المراد، يعني ماذا يعني الشبهات الحكمية؟ مو المراد الشبهات الموضوعية، لا مختصة بالشبهة الحكمية، قوله فهو لك حلال، الغاية ما هي؟ الغاية ما هي؟ هذا الذي شككت في حرمته وحليته كالخمر. الرواية ماذا تقول؟ طب الشك في حلية الخمر وحرمته شبه حكمية أو موضوعية؟ شبه حكمية، لأنه أشك أن الخمر حرام أو ليس بحرام، أشك أن التتون حلالا أو ليس بحلال. الشبهة ماذا؟ شبهة حكمية. إذا قلنا أن الرواية تريد أن تشير إلى الشبهة الحكمية، فقالت كلما شككت في أنه حلال أو حرام فهو لك حلال. الغاية ما هي؟ حتى تعلم أنه حرام. هذا يعلم فلم تفصيلي والأعم من التفصيل والإجمال. تفصيلي أحسنتم. لماذا تفصيلي؟ لأنه إذا علمت به إجمالا أنا بعد لا أعلم، لأنه عندما أضع يدي لا أعلم حرام أو ليس بحرام. إذن الغاية هنا حتى تعرف الحرام منه، يعني حتى تعلمه تفصيلا أنه حرام. ها؟ وهذا بعينه بعشرة تأكيد لبيان مطلب جديد. هذا بعينه بناء على الشبهة الحكمية، هذه بعينه تكون تأكيدا للمطلب أو أنه بيان أمر جديد. تأكيد المطلب، لأنه حتى تعرف الحرام منه، يعني حتى تعرف الحرام منه بعينه. فإذا حملنا الشبهة في المقام على الشبهة الحكمية يلزم أن تكون بعينه ماذا؟ تأكيدا صرفا. أما إذا حملنا الشبهة على الموضوعية فإنه بعينه لا تكون تأكيدا، وإنما تكون تأسيسا لمطلب جديد. كيف؟ التفتوا جيدا. الرواية تقول إذا كان هناك شيء، يعني هذا الغنم الذي أمامي، وشككت أنه حلال أو حرام، يعني من أفراد الحلال أو من أفراد الحرام، الغاية ما هي؟ حتى تعلم الحرام. العلم الإجمالي أيضا علم بالحرام ومو علم بالحرام، علم بالحرام. إذا لم تأتي كلمة بعينه، فإذا حصل لي علم الإجمالي بأنه هذا حلال أو حرام يجوز أن أكله أو لا يجوز أن أكله، لا يجوز بعض لأنه علمت بالحرام. ما أدري واضح ولا؟ هذه أفترض بعينه موجودة. إذا قال الشارع كل شيء، يعني كل طبيعة كانت لها أفراد محللة وكانت لها أفراد محرمة، وأنت شككت أنه من الأفراد المحللة أو المحرمة، يجوز لك أن تأكل أو لا يجوز لك أن تأكل؟ قالت يجوز لك أن تأكل إلى أن تعلم أنه حرام. والعلم الإجمالي بأن فيه حرام، هذا علم بأنه علمت فيه الحرام أو ليس علما بعلمي بالحرام؟ علم بالحرام. إذا علمت إجمالا أن هذا محلل، هذا الفرد من الغنم محلل أو ليس بمحلل، يجوز الأكل أو لا يجوز الأكل؟ ما يجوز الأكل، لأنه إجمالا أعلم أن هذا إما من الحلال وإما من الحرام. هذه إذا لم تكن بعينه موجودة. أما عندما جاءت بعينه، يعني تريد أن تقول أن تعلم به تفصيلا، إذا هذه بعينه أضافت مطلبا جديدا أم لم تضف مطلبا جديدا؟ فتكون تأكيد وتأسيس تأكيد. وإذا دار الأمر بين أن يكون الشيء للتأكيد أو للتأسيس، فالأولى لابد أن نحمله على ماذا؟ على التأكيد. فلو حملنا الرواية على الشبهة الحكمية يلزم أن تكون بعينه للتأكيد، أما إذا حملناها على الشبهة الموضوعية يكون للتأكيد، والحمل على التأكيد أولى من التأكيد. واضح المطلب؟ قال الثانية أن مفاد الحديث إذا حمل على الشبهة الحكمية كانت كلمة بعينه تأكيدا صرفا لا تضيف مطلبا جديدا. لماذا؟ لأن العلم بالحرام فيها مفارق للعلم بالحرام بعينه عادة. وأما إذا حمل على الشبهة الموضوعية كان للكلمة المذكورة فائدة ملحوظة. لماذا؟ لأجل حصر الغاية المحلية بالعلم التفصيلي دون العلم الإجمالي. وأما إذا حمل على الشبهة الموضوعية كان للكلمة المذكورة فائدة ملحوظة. ما هي الفائدة؟ لأجل حصر الغاية للحلية بالعلم التفصيلي دون العلم الإجمالي الذي يغلب تواجده في الشبهات الموضوعية. أنت عندما تذهب إلى البقال لتشتري الجبنة، أنت تعلم في هذا البلد وهو بلد قم فيه جبن نجس وفيه جبن طاهر أو لا تعلم؟ يوجد علم الإجمال، يوجد أو لا يوجد؟ ها؟ طب هذا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ إذا قلنا أن الغاية هي حصول العلم، فهنا حاصل العلم بأنه بعضه نجس، فلا يجوز أيضا شراء هذا الجبن. أما إذا قلنا أن الغاية هي العلم التفصيلي لا العلم الإجمالي، إذا أنا أعلم تفصيلا أن هذا نجس أو لا أعلم؟ لا أعلم، إذا يجوز أكله. إذ من الذي لا يعلم عادة بوجود جبن حرام وبوجود لحم حرام وبوجود شراب نجس؟ عادة هذا العلم الإجمالي موجود عند الجميع، فلو كانت الغاية العلم الإجمالي، إذا كل ما حصل العلم الإجمالي لا يجوز ماذا؟ أكل هذا اللحم، شراء هذا الجبن، أكل هذا الجبن، شرب هذا شراب ونحو ذلك. أما إذا قلنا أن الغاية هي العلم التفصيلي، إذن يجوز لنا الأكل والشرب. وإنما الشك في أن هذا الجبن أو اللحم أو الشراب المعين هل هو من الحرام النجس تفصيلا أو ليس من الحرام النجس تفصيلا، وعليه فيكون الحمل على الشبهة الموضوعية متعينا عرفا. لماذا؟ لأن التأكيد الصرف خلاف الظاهر من الكلام. هذه هي أهم النصوص التي استدل بها على البراءة من الكتاب والسنة، وقد لاحظنا أن بعضها تام الدلالة لا أقال، من قبيل رواية الحاجب، من قبيل رفع ما لا يعلمون، من قبيل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من قبيل حتى يبين لهم ما يتقون ونحو ذلك. إلا أن بعض المحققين أضاف إلى ذلك، يعني إلى الاستدلال على البراءة بالكتاب والسنة، أضاف إليهما الاستدلال ماذا؟ بالأصول العملية. التفتوا جيدا، هذا المطلب هو لطيف، وهو أن تثبت أصلا عمليا عن طريق أصلا عملي آخر. نحن نريد أن نثبت ماذا؟ البراءة. البراءة أصل عملي لو دليل اجتهادي أصل عملي. خذ نريد أن نثبت البراءة بماذا؟ بالاستصحاب. الاستصحاب دليل اجتهادي لو أصل عملي. أصل عملي. فإذا يمكن أن تكون بعض الأصول العملية دليلا على بعض الأصول العملية أخرى، ولا يشترط أن يكون الدليل على الأصل العملي دليلا اجتهاديا، بل يمكن أن يكون أصلا عمليا. وقد يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب، وذلك بأحد لحاظين. التفتوا جيدا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أول يوم قال للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، في هذه الساعة عندما بلغهم أن هناك دين وهو دين الإسلام، كان قد بين الأحكام بعد أو لم يبين الأحكام بعد؟ لم يبين الأحكام بعد. فإذا شككت أن الخمر حرام أو ليس بحرام، يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ إذا شككت أن التتن يجوز شربه أو لا يجوز شربه، في أول ساعة من صدر الشريعة كان حكم بالحرمة ولم يكن حكم بالحرمة؟ فيقين على عدم الحرمة. الآن أشك أنه يوجد هذا الحكم أو لا يوجد، أستفهم ماذا؟ بقاء عدم الحرمة، بقاء عدم الوجود. واضح المطلب؟ لأن الأحكام بينت تدريجا، لم تبين جميع الأحكام في الساعة الأولى من نزول الإسلام ومن الدعوة إلى الإسلام. إذا شككت أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب، ففي أول ساعة من إبلاغ الرسالة السماوية وهي الإسلام، هذا الحكم كان قد نزل أو لم ينزل؟ لم ينزل، فأنا على يقين من عدم الوجود في تلك الساعة. الآن أشك بعد مرور 50 سنة من الرسالة أو 20 سنة من الرسالة، صدر هذا الحكم الوجوب أو لم يصدر؟ أستفهم ماذا؟ اليقين الثابت. هذا هو المطلب أو الوجه الأول للاستدلال بالاستصحاب. الوجه الثاني، أنت قبل البلوغ كان يجب عليك شيء أو لا يجب عليك شيء؟ كان يجب عليك الدعاء عند رؤية الهلال أو لا يجب؟ رفع القلم على الصبي. والآن بعد أن بلغت أشك أنه وجب علي الدعاء عند رؤية الهلال أم لا، ماذا أفعل؟ أستسحب اليقين السابق بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. قال: وقد يضاف على ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب، وذلك بأحد لحاظين. الأول أن نلتفت إلى بداية الشريعة فنقول إن هذا التكليف المشكوك كشرب الخمر أو الدعاء عند رؤية الهلال لم يكن قد جعل في تلك الفترة يقينا. لماذا؟ لأن تشريع الأحكام كان تدريجيا، فيستصحب عدم جعل ذلك التكليف لأننا كنا على يقين سابق والآن عندنا شك لاحق، فنستصحب اليقين السابق. الثاني أن يلتفت المكلف إلى حالة ما قبل تكليفه، يعني حالة الصغر كحالة صغره مثلا، فيقول إن هذا التكليف لم يكن ثابتا علي في تلك الفترة يقينا، ويشك في ثبوت التكليف بعد البلوغ، فيستصحب عدم التكليف. إلا أن المرزى النائيني قدس سره الشريف اعترض على الاستصحاب بكلا الوجهين. التفتوا جيدا لكيفية الاعتراض، لأن الاعتراض وجهه دقيق جدا. نضرب مثالين حتى يتضح المطلب. قاعدة قدس العقاب بلا بيان ماذا تقول؟ ما هو مؤدى هذه القاعدة؟ تقول: ما لم يكن معلوما فيحدث العقاب عليه. إذن قدس العقاب موضوعه عدم الصدور لو موضوعه عدم العلم. وأنا عندما أشك في الشيء عندي علم أو لا يوجد عندي علم، ها؟ فعدم العلم محقق وجدانا لو محقق تعبدا. وجداني موضوع العقاب ما هو؟ العقاب هو الحكم، قبح العقاب هو الحكم. موضوعه ما هو؟ عدم وجود الحكم لعدم وصول الحكم، عدم وصول الحكم. وبعبارة أوضح، عدم وجود الحكم لعدم علمي بالحكم، عدم علمي. وأنا عندما أشك بالتكليف عالم بالحكم لو لست عالما بالحكم، لست عالما شاك بالحكم. عندما أشك في الحكم عندي علم بالحكم أو يصدق علي عدم العلم بالحكم؟ عدم العلم. فإذا عدم العلم وجداني أو ليس وجداني؟ وجداني. هذا مكان. إذن بعض الآثار من قبيل قبح العقاب بلا بيان موضوعها عدم وجود الحكم لو موضوعها عدم العلم بالحكم، عدم العلم بالحكم. وعدم العلم بالحكم وجداني أو تعبدي؟ وجداني. خلصنا إلى هنا. تعالوا إلى مثال آخر. الشارع يقول: يشترط في الصلاة أن يكون الثوب طاهرا. إذن صحة الصلاة مترتبة على عدم النجاسة. لو فرضنا أن عدم النجاسة، أن وجود الصلاة أو صحة الصلاة مترتبة على عدم وجود النجاسة مو على عدم العلم بالنجاسة، فهنا أنا عدم العلم بالنجاسة يحقق موضوع صحة الصلاة ولا يحقق موضوع صحة الصلاة؟ لا يحقق. لماذا؟ لأنه أنا لا أعلم بالنجاسة، ولكن لعلها موجودة في الواقع. ولكن لو كنت على يقين سابق أن الثوب كان طاهر، الآن ماذا أفعل؟ أستسحب عدم وجود النجاسة فأحقق موضوع صحة الصلاة. إذن هناك أحتاج، وعن في المثال الثاني أحتاج إلى استصحاب عدم النجاسة لكي يترتب حكم الصحة بالصلاة، ولا أحتاج إلى الاستصحاب؟ أحتاج إلى الاستصحاب. إذن يوجد عندنا موردان: تارة أن الحكم معلق على عدم العلم ومع الشك فإن الموضوع وجداني، وأخرى أن الحكم مترتب على عدم وجود الشيء وعدم العلم لا يحقق عدم الوجود، فلا بد أن أستصحب ماذا؟ عدم الوجود السابق الذي كان كنت على يقين سابق منه. واضح المطلب لمو واضح إلى هنا؟ واضح لمو واضح؟ ملي؟ شوفوا، احنا نقول مولا يقول قبح العقاب بلا بيان. هذا قبح العقاب والحكم، موضوعه ما هو؟ عدم وجود الحكم لو عدم العلم بالحكم، عدم العلم بالحكم. فأنت إذا كنت شاكا في الحكم عالما أو لست بعالم، فعدم العلم وجداني. إذا الموضوع وجداني لا تعبدي، وجدان تحتاج إلى الاستصحاب ولا تحتاج إلى الاستصحاب؟ ها؟ لا أحتاج. لماذا؟ لأن الاستصحاب يعطي تعبد وأنت تعلم بالموضوع ماذا؟ وجدان. إذا كنت أنت تعلم أن هذا الماء طاهر يقينا تحتاج إلى استصحاب أنه عدم ليس بنجس تعبدا، تحتاج؟ لا تحتاج. لماذا؟ لأنك على يقين من الموضوع. وهنا قبح العقاب بلا بيان موضوعها ماذا؟ عدم العلم، وأنت على يقين من عدم العلم أو أنت على يقين، إذا لا تحتاج بعد الاستصحاب. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون الحكم مترتبا على عدم وجود الشيء لا على عدم العلم به. وأنا شككت أن هذا الثوب فيه نجاسة أو ليس فيه نجاسة ولا أعلم بالنجاسة، هذا يحقق موضوع الصحة ولا يحقق موضوع الصحة؟ لا يحقق، لأنه لعلك لا تعلم بالنجاسة ولكن هو موجود. فهنا لو كنت على يقين سابق من الطهارة والآن وقعت قطرة من البول، وقعت قطرة من الدم، لا تعلم أنها وقعت على الثوب أو وقعت ماذا؟ على الأرض. هنا لابد أن تستصحب حتى تحقق موضوع الحكم بالصحة أو لا تستصحب. وإلا إذا لم تستصحب تستطيع أن تدخل بهذا إلى الصلاة؟ ها؟ لا تستطيع. إذن بعض الأحكام لكي يترتب موضوعها تحتاج إلى ماذا؟ هو الاستصحاب. واضح المطلب الآن؟ إذن الحكم تارة يترتب على عدم العلم وأخرى يترتب على عدم الوجود. ها؟ سؤال، قبح العقاب بلا بيان مترتب على عدم العلم وعلى عدم الوجود؟ ها؟ قبح العقاب بلا بيان مترتب على عدم العلم أو على عدم الوجود؟ عدم العلم قبح العقاب بلا بيان، يعني عدم العلم بالبيان. وهذا وجداني وتعبدي. طب أنا الذي هو ثابت لوجدان أثبته بالاستصحاب الذي هو تعبدي، لأن هذا من أردأ تحصيل حاصل. الذي هو ثابت وجدانا أريد أن أثبته بماذا؟ بالاستصحاب الذي هو تعبده. إذن لا يمكن الاستدلال بدليل الاستصحاب نفي التكليف. لماذا؟ لأنه أنت تريد أن تنفي بالاستصحاب التكليف. لماذا؟ أسأل من؟ لماذا تريد أن تنفي وجوب الدعاء عند رؤية الهلال حتى لا يترتب العقاب؟ وعدم ترتب العقاب مرتب على عدم العلم، وأنا لا يوجد عندي علم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال. فما تريد إثباته بالاستصحاب هو ثابت وجدانا بالحق، وهذا معناه إثبات ما هو ثابت بالعقل وبالوجدان، إثباته بماذا؟ بالتعبد. وهل هذا إلا نحو من إنحاء تحصيل الحق؟ المرزا النائيني رحمه الله تعالى عليه يقول: أيها القائل بالاستصحاب، أنت ماذا تريد؟ أن تثبت عدم العقاب، وعدم العقاب ثابت على عدم العلم، وتريد باستصحاب عدم التكليف أن تثبت ماذا؟ استصحبت عدم التكليف ثم ماذا؟ يقول: حتى لا يترتب العقاب. يقول: عدم ترتب العقاب مرتب على ماذا؟ على عدم العلم بالتكليف، وأنا لا أعلم بالتكليف. أنا أعلم بالتكليف عندما أشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أعلم بالتكليف ولا أعلم بالتكليف؟ لا أعلم بالتكليف. وعدم العلم بالتكليف كاف لعدم العقاب بلا احتياج إلى أن يجري استصحاب عدم وجوب الدعاء حتى يثبت عدم العقاب. ما أدري واضح المكتب ولا؟ قال: وقد اعترض المحقق النائيني قدس سره على إجراء الاستصحاب بأحد هذين اللحاظين. اعترض بماذا؟ بأن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه إنما يجري الاستصحاب إذا كان الأثر المطلوب إثباته كصحة الصلاة الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب إذا كان الأثر ماذا؟ منوطا بعدم الحدوث والوجود، لا منوطا بعدم العلم. فنتوصل إليه أي إلى ذلك الأثر تعبدا، فنتوصل إليه أي إلى عدم الحدوث، فيترتب الأثر المطلوب، نتوصل إلى ذلك الموضوع بأي طريق؟ بالاستصحاب. ومثاله أن نشك في أن حدوث النجاسة في الماء، أن نشك في حدوث النجاسة في الماء، والأثر المطلوب هو ماذا؟ تصحيح الوضوء به، وهو منوط، يعني تصحيح الوضوء به أي بالماء، وهو منوط بعدم حدوث النجاسة، مو منوط بعدم العلم بالنجاسة. وإلا لو كان منوطا بعدم العلم بالنجاسة، أنا بمجرد أن أشك أنه وقع في الماء أو وقع على الأرض، أنا لا أعلم بالنجاسة، سأستطيع أن أتوضأ. أما أن الأثر وهو جواز الوضوء بالماء مترتب على عدم حدوث النجاسة، على عدم وجود النجاسة، لا على عدم العلم بالنجاسة، فنحتاج إلى استصحاب عدم الحدوث إذا كنا على يقين سابق من طهارة الماء. قال: والأثر المطلوب تصحيح الوضوء بالماء وهو منوط بعدم حدوث النجاسة، فنجري استصحاب عدم حدوث النجاسة، ونثبت بالتعبد الاستصحابي أن الوضوء بهذا الماء المشكوك النجاسة، أن الوضوء به ماذا؟ صحيح. وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب، يكفي في تحقق ذلك الأثر واقعا مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء، مو عدم وجود ذلك الشيء، مو عدم حدوث ذلك الشيء، عدم العلم بوجود ذلك الشيء، فيكون ذلك الأثر محققا وجدانا في حالة الشك في الحدوث. لو كان الشارع يقول يجوز الوضوء بالماء الذي لا تعلم أنه نجس، طب عندما شككت أن قطرة وقعت في الماء أو في التراب، أنا أعلم بأنه نجس أو لا أعلم؟ لا أعلم، إذن يجوز التوضؤ بلا احتياج إلى الاستصحاب، لأن عدم العلم وجداني. فهنا نسأل منكم أن قدح العقاب مرتب على عدم الحدوث والوجود، لا على عدم العلم، على عدم العلم، وعدم العلم أمر وجداني، فلا نحتاج إلى إثباته بالتمسك بالاستصحاب. قال: ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم الحدوث، ومثال ذلك محل الكلام، لأن الأثر المطلوب هنا من ماذا؟ من استصحاب عدم التكليف، عدم التكليف الثابت في صدر الشريعة، أو عدم التكليف الثابت في حال الصغر. ومثال ذلك محل الكلام، لأن الأثر المطلوب هنا من الاستصحاب هو التأمين ونفي استحقاق العقاب. ومن الواضح أن العقاب نفي استحقاق العقاب موضوعه ماذا؟ عدم العلم بالتكليف، ونحن لا نعلم بالتكليف، بعد لا نحتاج إلى استصحاب عدم التكليف. وهذا الأثر وهو عدم استحقاق العقاب، وهذا الأثر مترتب على مجرد عدم البيان وعدم العلم، هذه الفائدة في غير محلها، مترتب على مجرد عدم البيان وعدم العلم بحدوث التكليف وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهو يعني موضوع هذه القاعدة وهو عدم العلم حاصل وجدانا. فإذا كان التأمين موضوعه حاصل وجدانا، وأي معنى حينئذ لمحاولة تحصيله، يعني تحصيل الموضوع تعبدا بالاستصحاب، وهل هذا إلا نحو من تحصيل الحاصل؟ بل أردأ أنحاء تحصيل الحاصل. لماذا؟ لأن الحاصل هو أمر وجداني، ونريد أن نحصله بأمر تعبدي، ومن الواضح أن الأمر الوجداني أقوى من الأمر تعبدي. ولكن وهذا الاعتراض غير صحيح، والحمد لله رب العالمين.